ولذلك لماذا قال شيخ الإسلام تيمية المعتزلة والجهمية ما عطلوا حتى شبهوا، فقالوا يلزم من هذه الصفات أن تشابه صفات المخلوقين وأن تكون على كيفية معينة، كذا أن تكون كيفيتها ككيفية صفات المخلوقين، فرجعوا شبهوا ثم رجعوا إلى التعطيل. أما أن المثبت أنه يعتقد أن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين فهذا ليس من عقائد أهل السنة والجماعة السلفيين. نعم قال فالتمثيل هو اعتقاد المثبت، أي مثبت عندنا معتزلي وأشعري وسلفي. السلفي ما أحد يقول عقلا بأنه يعتقد هذا الاعتقاد مع أنه يثبت الأسماء والصفات، عرف الآن، لكن إثباته على طريقة الكتاب والسنة وفهم السلف. لكن المعتزلي والأشعري إن كانوا يثبتون فهم يعتقدون هذا، أو من أو المشبهة، المشبهة المقاتلية الذين يثبتون لله كل شيء، كما قال ينقل عن المجسم مقاتل بن سليمان البلخي أنه قال أثبت لله كل شيء إلا اللحية والفرج، يعني أثبت لله ما في الإنسان إلا اللحية والفرج. قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فالتمثيل هو وصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوقين بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم، أو يجب له ما يجب لهم، أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم مطلقا، وهذا هو التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع الشرع. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى التمثيل أن يقال في صفات الله تعالى هي مثل صفات المخلوقين. طيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل التمثيل هم الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، يضربون لله الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. وقلناهم على قسمين، قسم معطلة وقسم مشبهة، عرف الآن. فالمعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة شبهوا أولا ثم عطلوا فرارا من التشبيه لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات ويثبتوها إثباتا سلفيا. أما المجسمة والمشبهة فماذا؟ فمباشرة أثبتوها وقالوا ما نعرف من يد وسمع ووجه وبوساق وقدم إلا ما نعرفه من المخلوق، فهي تشبه أو تماثل صفات المخلوقين، عرف الآن. قال رحمه الله تعالى طيب وأما السمع فمنه قوله تعالى الأدلة، يعني التمثيل باطل بالأدلة من السمع والعقل. فأما السمع وهو الكتاب والسنة فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، نفي عام مطلق. نعم نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي يشبه من يخلق بمن لا يخلق، أو يمثل من يخلق كمن لا يخلق، أو هل يكون من يخلق كمن لا يخلق متساوين في الصفات والأسماء والذوات؟ لا يمكن، هذا استفهام إنكار. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون لا يقبله شرع ولا عقل، أن الخالق كالمخلوق أو الخالق كمن لا يستطيع أن يخلق ذبابا ولا ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، هنا استفهام إنكاري، أي لا يوجد من يساميه ويماثله ويضاهيه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، نفى أن يوجد له كفو أو مكافئ في جميع ما تقدم من الصفات. قال وأما إذن جاء القرآن بإغلاق هذا الباب أنه لا يماثل الله عز وجل شيء فيما تقدم من الذات والأسماء والصفات والأفعال. قال وأما العقل، العقل يدل أيضا على ذلك. طيب، والعقل هذا داخل نرده إلى قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. عرف الآن، هذا لا يقبله شرع ولا عقل، لأن هذه الآية تخاطب من أصلا؟ لأنه لما أتى المصنف الآن بالدليل بالأدلة من العقل بعد النصوص، الآية هذه أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا هو في الحقيقة دليل عقلي يقيمه يخاطب به العقل. دليل من القرآن يخاطب من؟ العقل، عقل الإنسان. يا مشركين، يا من تمثلون الله بخلقه، يا من تشركون به من لا يخلق، تعبدون من لا يستطيع أن يخلق، بل لم يخلق نفسه، بل لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الذبابة إذا وقت عليه من الأصنام والمعبودات، فكيف يسوى من يخلق بمن لا يخلق؟ هل عندكم عقول؟ عرف الآن، على سبيل المثال أي إنسان له عبد مملوك لا يرضى أن يشبه عبده به مع أنه بشر مثله، هكذا ولا لا؟ يا سبحان، تقول له يا أخي يا أيها الملك أو يا أيها السيد أنت تشبه عبدك أو تمثل، أنت مثل عبدك ذاك الذي يخدمك، أنا تمثلني بعبدي مع أنه بشر مثله له سمع وبصر وعين وأذن، يرفض. طيب، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، إذن فكيف فيك؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق بالكلية، ما يدخل في العقل. فالآية هي أصلا تخاطب العقل، أو من كان عنده عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما العقل فمن وجوه، دلالته على انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق من وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة، أي الحسية والمشاهدة والضرورة العقلية، أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. هذا عند من أصلح الله عقله وقلبه، أما من ابتلاه بالهوى والانحراف في الفطرة فلا تنفعه تلك الضرورة. قال وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا أيضا يد البعير غير يد الذرة، يد البعير غير يد البعوضة والجرادة، مع أنه هناك تشابه من بعض الوجوه يذكره في عالم الحيوان، عند مثلا الدميري في كتاب حياة الحيوان يصف الجرادة أن لها قوائم كقوائم البعير، هكذا ولا لا؟ تشبيه، أليس تشبيه هذا؟ لكن هل المشبه كالمشبه به؟ لا، مع أن الذي خلقها جعلها على هيئة قدمي البعير أو ساق رجلي البعير، ومع ذلك لا سواء، لا يدخل عقلا. العوام أصحاب المزارع وأصحاب البادية يقولون قوائم الجرادة كقوائم إيش؟ البعير، لكن لا يدخل في العقل أن هذه مثل هذا. أما المشابهة، هذه تشبه هذا من بعض الوجوه، كما سيأتي بيان الفرق بين التمثيل والتشبيه. التمثيل سيأتي أنه يقتضي المماثلة من جميع الوجوه، أما التشبيه فلا يلزم منه المشابهة والمماثلة من جميع الوجوه، إنما من بعض الوجوه. عرف الآن؟ عندنا أيضا أخواني توأمان، وهذا موجود في أسرتي حتى، لا تستطيع أن تفرق بين هذا وهذا، ومع ذلك أوجد الله في بعض في أحدهم ورما في الرأس بارز يفرق بين حسين وبين محمد. عرف الآن؟ الذي يراهم هذا يدخل يقول، يظن أن الذي دخل، ما أين أنا وجدتك، ما الذي أتى بك؟ فما هناك تماثل، تشابه كبير لكن لا تماثل، لأنه قد يأتون ويفحصون الدم أو يفحصون بعض الجينيات ما يسمونها يجد هناك اختلاف، يأتي أيضا في طول شيئا ما في واحد وقصر في الآخر، أحدهما أكيد سيأتي فيه شعره جعد والثاني شعره ناعم، هكذا ولا لا؟ فالتشبيه المشابهة تكون من بعض الوجوه. طيب، قال لأن صفة كل، فإذا كان هذا في المخلوق لا يمكن أن يتشابه من جميع الوجوه، فمن باب أولى في حق إيش؟ الخالق. نحن بنو آدم، هذا عربي وهذا من السعودية وهذا من اليمن وهذا من ماذا من الصين، تجد فرق مع أن أبونا من هو؟ آدم عليه السلام، وأمنا حواء، كلكم لآدم وآدم خلق من التراب، لكن تجد أن الصيني غير مثلا التركماني، هذا عنده جمال، هذا عنده انبطاح في أنفه، أيضا أهل أفريقيا أهل كذا، نعم هذا موجود في بني آدم، أنه لا يوجد تماثل مطلق من جميع الوجوه، وإنما في شبه، كونه جسد، كونه له سمع، بصر، عينان، أنف، يأكل، ربما تعلم العربية مثلك، كالذين يهاجرون من الصين إلى مكة، تجد هذا أصله نيجيري، هذا من النيجر، هذا من الصين، هذا من اندونيسيا، أصبح سعودي مثلا، كلهم يتكلمون العربية، لكن هذا لا يماثل هذا أبدا، هذا عقلا، وإن كان هناك تشابه من بعض الوجوه، وهذا لا ينكره العقل والحس. قال فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، اشتركت في كونها ممكنة الوجود، هكذا ولا لا؟ ليست خالقة، هي ممكنة، أي كانت عدما فأمكن وجودها، تعرف علم الكلام، والحدوث أي هي محدثة ومخلوقة. طيب، فإذا كان هناك، ليس هناك تماثل من جميع الوجوه بين هذه المخلوقات مع أنها ممكنة مخلوقة محدثة، فظهور التباين بينها أي المخلوقات وبين الخالق أجلى وأقوى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكانت فطرته سليمة من المسخ ومن التشبيه ومن البدع والضلالات. الثاني، الوجه الثاني من وجوه إيش؟ نفي التماثل بالعقل، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه، هكذا الكامل لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى، وصف نفسه بأعظم الصفات، وصف نفسه بالكمال، بالعلم، بالسمع، بالبصر، لا يفنى ولا يبيد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هكذا؟ نعم. قال فكيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا، من كان عنده في نسخته مشابها فليفعل، مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص، الناقص نعم ناقص، لأنه كان عدما فخلقه الله، لم يكن شيئا مذكورا، أيضا ناقص أنه له سمع لكن لا يسمع إلا على مسافة معينة، سمعه فيه نقص، يرى لكن على مسافة معينة وبعدها لا يستطيع، أيضا لا يرى ما في السماوات وما في الأرض، هكذا أيضا يدرك عنده علم لكن محدود، إذن ناقص من جميع الوجوه. فكيف سوى الإله الخالق الكامل من جميع الوجوه بصفاته الكاملة من جميع الوجوه بالناقص من جميع الوجوه؟ نعم، المفتقر إلى ما يكمله، إلى من يكمله؟ ما الذي يكمل الإنسان؟ نعم الله يكمل الإنسان، لكن هو مفتقر إلى من يكمله، ويقال إلى ما يكمله، نستطيع أن نقول مفتقر إلى من يكمله وهو الله، هكذا، ومفتقر إلى من يكمله من جنسه، فالإنسان يكمله الزوجة، يكون عنده نقص، فإذا تزوج كملته، قالوا أكمل نصف دينه، هكذا ولا لا؟ إنسان ناقص إذا كان فقير ما عنده مال، يحتاج إلى من يكمل، يحتاج إلى المال لتكمل حياته، هكذا. الجاهل ناقص يحتاج إلى علم يكمله، إنسان أخرق لا يستطيع أن يعمل ليكسب مالا، يسمى الأخرق الذي لا يحسن مهنة، يحتاج إلى حرفة ومهنة يتعلمها ليكمل نقصه من أجل أن ينفق على نفسه وعلى ويقوم ببيت وأسرة وزوجة، يحتاج إلى أولاد ليكملوه، يحتاج يحتاج يحتاج يحتاج. إذن فكيف يشبه الكامل من جميع الوجوه بالناقص من جميع الوجوه المخلوق المربوب الذي هو يحتاج إلى من يكمله؟ يحتاج إلى ربه الذي يكمله ويمده بهذه الأشياء ويعينه، ويحتاج إلى في حياته إلى من؟ إلى غيره كما ذكرنا. قال: وهل اعتقاد ذلك، أي التماثل بين الخالق والمخلوق، إلا تنقص لحق الخالق؟ كيف تسوي الخالق بالمخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فإن تشبيه الكامل من جميع الوجوه بالناقص من جميع الوجوه يجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لا يجوز تقول الله أكمل من الإنسان. لماذا؟ لأنك تنقص الله عز وجل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فأنت تتنقص السيف، العصا تكسر بسهولة، فلما تقول السيف هذا أفضل من العصا، هذا في إيش؟ تنقص للسيف. كيف تنزهه عن شيء ضعيف جدا؟ هذا تنقص له. لكن هذا السيف من أحسن السيوف، إذن قارنته بمشابه له. عرف الآن؟ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء على العموم، ما قال لا يشبهه خلقه، هكذا لا يشبهه فلان، إنما جاء التنزيه ولا على سبيل العموم والإثبات. ولذلك كانت القرآن جاء بنفي مفصل، بنفي مجمل وإثبات مفصل، لأن الإثبات المفصل فيه كمالات إلى كمالات، وأما النفي المجمل جاء لقطع الظن أو الشك أو التباس على أحد أنه يظن أن هناك تشابه بين الخالق والمخلوق أو تماثل بين الخالق والمخلوق. عرف الآن يا إخوان؟ أي نعم. قال الثالث، أي الوجه الثالث من وجوه من الأدلة العقلية، أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. يا سبحان الله، هذا يوجد ليس في جنس بين جنسين، يوجد في جنس واحد. هذه شجرة التفاح فيها ثمار كثيرة، هذه حمراء وهذه حمراء، يستحيل أنه يحصل تماثل بينهما من جميع الوجوه، وهما في غصن واحد ومن شجرة واحدة. قطع هذه ربما هذه حلاوتها تختلف ولو بنسبة قليلة جدا في الاختلاف في الحجم، في ماذا؟ في الشكل، أن هذه بيكون فيها انعواج قليل أو فيها كذا. ما بالك بهذه المخلوقات كلها من الحيوانات، الغزال لا يشبه الأسد، لا يماثل الأسد، أما التشابه ففيه تشابه، هذا من ذوات الأربع القوائم، هكذا ولا لا؟ بل قل ما يسموها بالسنوريات، النمر والأسد فيه تشابه وليس فيه تماثل أبدا، لا يصح أن تقول النمر مثل الأسد، ولكن النمر يشبه الأسد، هكذا ولا؟ لأنه فيه اختلاف في الصوت واختلاف في اللون وفي الطول وفي حتى في الحركات وفي الأساليب المعيشية تختلف. عرف الآن؟ لكن تشابه من حيث الشكل، نوع تشابه. الذئب والكلب فيه تشابه وليس تماثل، الكلب يعوي والكلب ينبح والذئب إيش؟ يعوي. الكلب له طبائع تختلف عن إيش؟ عن الذئب. نعم. فإذا كان هذا في مخلوقات، فقال والكيفي، نعم، ويختلف في الكيف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف. طيب ما شاء الله، هنا ننبه على أمر، من أقوى الأسد أم الإنسان مطلقا؟ لا شك ولا ريب أنه لا. أما في القوة والانقضاض إذا تواجه الأسد مع الإنسان أن الإنسان هو الضحية إلا أن يشاء الله. ويقولون أصحاب هذا العالم الحيوانات الإنسان أسهل فريسة على الحيوانات المفترسة، للإنسان ما عنده ذاك العدو والجري والمخالب وأساليب الكر والفر مع الحيوانات المفترسة، ولذلك الإنسان أسهل فريسة. لكن الإنسان عنده قوة أخرى، الأسد لا يستطيع أن يبني تلك المصانع والعماير الطويلة. الإنسان قوي في جانب ما يخصه، من الذي يشيد هذه الجسور من مدينة إلى مدينة هكذا، مع أن الله وصفه بالضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، وبالعجل خلق الإنسان من عجل. بسرعة كما يقول الباب، عرفت بارك الله فيك يا أخي. فالإنسان له قوة مستحيل لو تجتمع حيوانات الدنيا أن تفعل فعل إنسان واحد، عرف الآن. والحيوانات لها قوة لا نقول الناس كلهم، لا، اثنان ثلاثة أشخاص لا يستطيعون أن يواجهوا هذا الحيوان، وإلا فالإنسان يستطيع أن يسيطر على الأسد ويسيطر بحيله وبما أعطاه الله من القدرة ومعرفة كيف الصيد والكر والفر مع هذه الحيوانات، ولذلك الإنسان غالبا يسيطر عليها. إذن فهناك للأسد قوة والإنسان له قوة، لكن أحيانا قوة الإنسان لا تقاوم قوة الأسد وأحيانا تقاومها، وقوة الأسد لا تفعل ما يفعله أصغر إنسان، عرف. فلا تشابه أبدا، لا تماثل أبدا، أما التشابه فهو حاصل، لذلك تعودنا، حتى هذا حاصل عند شيخ الإسلام تيمية وعند العلماء، لكنهم يرجحون أن التشابه حاصل، عرف الآن، ما بين شيء وشيء التشابه حاصل لكن ليس من كل وجه، أما التماثل فمستحيل. قال: فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، هذا شيء وهذا شيء. والتشبيه كالتمثيل، هذا في الإطلاق. وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، أي التشابه من جميع الوجوه، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات لا في جميعها، فإن كان في جميعها فهو التمثيل، أما إذا كان يشبه هذا يشبه هذا من بعض الوجوه فهذا إيش؟ تشبيه وليس تمثيل. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى في باب الأسماء والصفات، لماذا؟ لموافقته القرآن، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ما قال ليس يشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذكرت في النفي في التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. نعم. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: المماثلة تقتضي المساواة في كل من كل وجه، المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها. نعم. في الظاهر في كتابه الفتاوى، له الحاوي في الفتاوي، ويسموها الحاوي في الفساوي لأنه مليء بالخرافات والخزعبلات، السيوطي، لكنه يصيب في بعض الأوقات. أشعري صوفي رحمه الله، كلاهما أشاعرة، جلال الدين السيوطي، جلال الدين الدواني، جلال السيوطي والمحلي كلاهما مصريان. نعم قراءة. وأما التكييف قال رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدهما بمماثل، أن يقيدها بمماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع، بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل، طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت، أي المجسم يا إخوان، أو افتراضا، وإلا فهو المجسم. أما المثبت السلفي فلا يعتقد ذلك، كما تقدم معنا في الكلام على التمثيل. نعم، فما تجد سلفيا يعتقد في صفات الله ويقول هي على كيفية كذا وكذا أو يتخيلها، ما يخطر هذا على بال سلفي. نعم، فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى على كذا وكذا مثلا، من غير أن يقيدها بمماثل. يقول هي على كيفية هنا، الكلام في إشكال. أما إن اعتقد أنها على كيفية معينة ولم يقول هي على كيفية الفلانية، فهذا هو هذه عقيدة أهل السنة، عرف الآن. وأما أن يقول هي على كيفية كذا وكذا ويعينه، طيب، فهذا هو البدعة. فتجد أن آخر الكلام ينقض قوله كذا وكذا. فلو أنه استغنى بقوله أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى على كذا وكذا فقط، عرف الآن، معناته وقع في التكييف. لكن لما قلنا من غير أن يقيدها بمماثل، فهنا هذا نوع من التنزيه، هذا حسب ما يظهر لي الآن. لأنه أنا أعتقد أن كيفية الله عز وجل على كيفية معينة، لكن لا تشبه إيش، ولا أقيدها بشيء، الله أعلم كيفيتها، لكنها في الحقيقة على كيفية معينة. فنوع في ظهر لي الآن أن هناك نوع تناقض في العبارة. عندك شيء؟ هو الذي يظهر أنه يعني قال مثلا كيفيتها كذا معوجة كذا، ما هو مثل أهل السنة. أهل السنة يقولون فيه كيفية لكن لا نعلم هذه، بس هو قال ولا يقيدها بمماثل. أيوة، ما يقول لي ما في إشكال، هو الذي يظهر هذا، لكن كان العبارة كان الأخيرة الذي يظهر لي، والله أعلم تركها. لكن على كل حال، فكلام المصنف رحمه الله تعالى ما مفهوم القصد منه. وقيل هذا تعريف من تعريف التكييف، وقيل التكييف هو التفسير، يقول هي على كيفية كذا، لكنه شيء من صفاته، لكن هو التفسير، لكنه شيء من صفاته ربنا تعالى، كأن يقول الشخص استوى على هيئة كذا، أي على كاستواء فلان، أو كاستواء الطائرة، أو كاستواء الباقرة، نعم، أو ينزل إلى السماء الدنيا على صفة كذا، ويحدد المشبه به، نعم. وهذا اعتقاد باطل من قائله، وممن يعتقد التكييف على كيفية معينة ويعينها ويفسرها بدليل السمع القرآن والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. إذا كنت لا تحيط بالله علما ولا بكيفية الذات، هم يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فنقول لمن يكيف الصفة: هل تعرف كيفية الله؟ يقول: لا. إذا كنت لا تعرف كيفية الله عز وجل فكيف تكيف صفاته؟ عرف الآن؟ نعم. قال: إذن فمن الأدلة ولا يحيطون به علما. إذا كنا لا نحيط بالله علما فكيف نحيط بكيفية ذاته وكيفية صفاته؟ هذا من القول على الله بدون علم. عرف الآن؟ إذا كان في المخلوق، سيأتي الكلام على المخلوق، نكمل. قال: وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع وتتجرأ وتفتي وتقول في شيء ما عندك به علم. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا. لماذا؟ لأنه تعالى أخبرنا عنها في القرآن: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هكذا. لكن ما فصل لنا. نعم. قال: ولم يخبرنا عن كيفيتها، كما سيأتي أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. نعم. فيكون تكييفنا لصفات الله سبحانه وتعالى قفوا منا لما ليس لنا به علم، وهذا مذموم بنص القرآن والسنة. نعم. وقولا على الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل، طويل هذا الدرس يا أخوان، يكفي. سبحانه وتعالى. نواصل هكذا. العقل كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل حكم الذهاب مع الزوجة لإجراءات الطلاق وفي نيته الطلاق، هل تعتبر مطلقة؟ وهل يلزم ولي أمرها الذهاب معنا؟ وبارك الله فيكم. إذا بالنسبة لأعمال القلوب هذه، نحن أهل سنة، الإنسان مؤاخذ بما يتلفظ به، أما ما يجد في قلبه وما قد تكلم به فلا يقام عليه حكم بالنسبة للأحكام الظاهرية الدنيوية والمعاملات. نعم حفظك الله. كما في الإيمان، رجل يقول: أنا مؤمن بقلبي. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فلا يجوز أن يبنى حكم على شخص بما في قلبه، هذا فيما بين العبد وبين ربه. فمجرد أنه ناون في قلبه أنها تطلق، ما تطلق حتى يتلفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان محاسب على ما يتلفظ به لسانه لا على ما في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسامة رضي الله عنه قتل الرجل وقال إنه وقد قال لا إله إلا الله، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنه متعوذ. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ فهنا. وأيضا في حديث آخر: إني لم أمر بالتفتيش عن صدور الناس، أو بهذا المعنى. فالشاهد أن مجرد ذهاب الرجل لإجراء الطلاق وهو عازم في نيته لا يقع الطلاق حتى يتلفظ به، أو ماذا يكتبه كتابة، أو يشير بيده إن كان أخرس. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أرجوكم أفيدوني أثابكم الله، هل يجوز للمخطوبة أن تشترط على خطيبها أن لا أن لا لا لا تم الإجابة على هذا. هل يجوز التيمم لشدة البرد مع توفر الماء البارد وقت صلاة الفجر فقط؟ بارك الله فيكم. يختلف الماء البارد حفظك الله. هناك ماء ربما لو أدخلت يدك فيه لكأن يدك قطعت من شدة صقيع هذا الماء، فهذا إذا يسبب تجمد اليدين وصقيع في اليدين، صقيق بحيث تحس أن أحد ضربك على يديك، فللإنسان أن يتيمم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع عدم وجود الأشياء تدفي بها عدم وجود النار أو الدفايات أو ما إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا. أما إذا كان عندك وسائل للتدفئة أو أن الماء بارد لكنه لا يسبب ألم اليدين عند إدخال اليدين في الماء، فلا لا يجوز التيمم مع هذا والحالة هذه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل يوصف الله جل وعلا بالسكوت في قوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء الحديث وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا أمس في الدرس في نهاية الدرس في القواعد المثلى، لكن ما هو الدرس كان آخر الدرس أمس تكلمنا هل يوصف الله بالسكوت؟ نعم، في باب الكلام، نعم على الكلام، أن الله يتكلم متى شاء وبأحد الكلام، هو صفة الكلام قائمة به كصفة ذاتية وفعلية، بأن إذا تكلم في بما شاء في أوقات في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى. ونقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هل يوصف الله بالسكوت، فقال نعم، أجمع أهل السنة على ذلك، وأن الله يوصف بالسكوت وسلى الحديث وليس إلا بحديث أبي هريرة، لأن حديث وسكت عن أشياء ضعيف، وهو شيخ الإسلام تيمية لا يرى إثبات الصفات لله بالأدلة الضعيفة، لأن حديث إن الله شرع أشياء رحمة بكم وماذا وسكت عن أشياء، هذا في جامع يريده ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الخمسين حديث، فالحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. نعم حفظك الله، فشيخ الإسلام تيمية يذكر أن الإجماع كما نقلناه في درس الأمس بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت، والله أعلم. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بأبي وأمي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين الأذان بين التكبيرة وبين التكبيرة والقراءة ماذا تقول؟ فبين له أنه يسكت، أحيانا يكون سكوت بالكلية عن الكلام وانقطاع عن الكلام وعدم تكلم، وأحيانا يكون السكوت عن الجهر لإسماع الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.